بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته الى يوم الدين. اما بعد، فهذا لقاء أول في شرح المحل على متن الورقات في علم أصول الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به في الدارين، اللهم آمين. بداية، علم الأصول لا بد أن نتعرف على مبادئه. قبل أن ندخل في أي علم لا بد أن نتعرف أولا على مبادئ هذا العلم. ما هي الأسس والركائز التي ينبني عليها هذا العلم؟ أنت في دراسة أي علم من العلوم الشرعية لابد أن تبحث أولاً عن أساس هذا العلم، القواعد التي ستتحرك من خلالها في هذا العلم. ماشي الحال؟ ما هي القواعد؟ يقول العلماء أن مبادئ أي علم من العلوم الشرعية 10 مبادئ. ينبغي عليك أن تعرف هذه 10 قبل أن تدخل في هذا العلم. ماشي الحال؟ سنكتب هذه المبادئ على السبورة. تفضل. إن مبادئ كل فن 10، مبادئ كل فن من الفنون 10. الحد والموضوع ثم الثمر. الحد والموضوع ثم الثمر وفضله ونسبة والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع. وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد الاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل ثم الثمر. نعم، ثم الثمر والبعض للبعض اكتفى ومن نرى الجميع حاز الشرف. مبادئ كل فن، الأسس والركائز التي ينبني عليها أي فن من العلوم الشرعية، أي علم من العلوم الشرعية قبل أن تتعلمه، قبل أن تدخل فيه، لابد أن تعرف هذه المبادئ، لأنها الأسس التي ستتحرك من خلالها. إن مبادئ كل فن 10 أشياء ينبغي أن تعرفها. الحد، والحد بمعنى التعريف، تعريف هذا العلم، تعريفه. ونحن الآن نتكلم عن علم أصول الفقه، يبقى أنا بداية أعرف ما معنى أصول الفقه؟ ما هو حده؟ ما هو تعريفه؟ وسيأتي في كلام الشارح، لكن لا مانع هنا أن نعطيكم موجز عن هذا التعريف. أصول، انتبه معي، أصول الفقه. أصول كلمة لها معاني، والفقه كلمة لها معنى. يبقى نحن يمكن أن نعرف أصول الفقه، علم أصول الفقه، باعتبارين. إما أن أعرف كلمة أصول بمفردها، ثم أعرف كلمة الفقه بمفردها، حينئذ أستطيع أن أفهم ما معنى أصول الفقه. تعريف الجزئين، إذا قمت بتعريف الجزئين فسأتعرف على ما هو هذا العلم. تعريف أصول بمفردها، كلمة أصول، وتعريف فقه بمفردها. هذه طريقة في التعريف. الطريقة الثانية أن أصول الفقه مركب. مركب إيش؟ أي نوع من أنواع المركبة؟ مركب إضافي ولا مزجي ولا إسنادي؟ إضافي. مضاف مضاف إليه إضافي. هذا مركب إضافي. فأنا أعرف أصول الفقه بحيث إنه مركب إضافي، كلمة واحدة، صار كلمة واحدة. يبقى ليه طريقتين في التعريف. أولاً أعرف كل كلمة بانحيازها، أعرف كل كلمة لوحدها، أعرف كلمة أصول، وأعرف كلمة فقه. حينئذ سأتعرف معنى أصول الفقه. الطريقة الثانية أن أجعلها مركب، مركب إضافي، أصول الفقه كلمة واحدة، كأنها صارت كلمة واحدة، مثل بعلمك، مثل نيويورك أو بورسعيد، هذه المركبات المزجية هذه ستكون مثلها، مركب إضافي، كلمة واحدة، واضح؟ أصول له معنى في اللغة. له معنى في اللغة، أصل الشيء يعني أساسه. فأقول عليكم صلى الله عليه وسلم، أصل الشجرة يعني أساس الشجرة، أصله الجذر الذي في الأرض، في الأرض الذي تحت الأرض الذي لا نراه، هذا هو أصله. البناية التي نحن فيها الآن، العمارة هذه، لها أصل. ما هو أصلها؟ هل هذا الخارج هو أصلها؟ لا، تحت أساس البناء، هذا هو أصله. أصل الشيء هو أساسه، ما بني عليه الشيء، الذي بني عليه، الذي ركب عليه، نسميه أصل. أصل الشيء هو إيش؟ ما بني عليه الشيء. هذا تعريف لغوي. ما بني عليه الشيء يسمى أصل. خلاص؟ يبقى معنى كلمة أصول عليه الصلاة والسلام أصول جمع أصل. ما بني، واضح الكلام يا اخواني ولا واضح؟ ان شاء الله. ما بني عليه الشيء، يبقى اي شيء يبنى عليه شيء اخر يسمى اصل. جذر الشجره اصل، اساس البيت اصل، صح ولا لا؟ لانه بني عليه، بني عليه. هذه معنى كلمه اصل. تعال للفقه. الفقه في اللغه الفهم، الفهم. فأقول فقهت كذا يعني فهمته. الفقه يعني ايه؟ الفهم. يبقى الفقه بمعنى الفهم، يبقى لغة بمعنى الفهم. الشرع العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. خلاص؟ العلم بالأحكام الشرعية، أن أعلم الأحكام الشرعية، هذا هو الفقه. العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي لا يصل إليها المجتهد إلا عن طريق الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض، يبقى هذا هو الفقه. يبقى الفقه شرعا العلم بالأحكام الشرعية العملية. وسيأتي معنا تعريفه بالتفصيل، هذا بس فقط أننا نتكلم الآن عن المنهج التي طريقها الاجتهاد. يبقى إذا أصول الفقه بهذا المنحى هي الأساس الذي يبنى عليه الفقه، صح ولا لا؟ الأساس. يبقى بغير أن تدرس أصول أن الفقه ليس له أساس، أنت تدرس فقه بدون أساس. الأساس الذي يركب عليه الفقه هو أصول الفقه الذي بني عليه، الذي بني عليه الفقه. يبقى هذا معنى كلمة أصول الفقه، بحيث من حيث إنها كلمتان، من حيث إنها كلمتان، كلمة أصول وكلمة. طب تعال نعرفها من حيث إنها مركب. أصول الفقه على بعضها، كلمة أصول الفقه، ما معنى أصول الفقه كلها على بعضها؟ أصول الفقه يا إخواني الكرام لها ثلاثة معاني مترابطة. هذه المعاني سنجعل بينها حرف العصف واو. نقول أصول الفقه هي أدلة الفقه إجمالا. واحد، الأدلة الإجمالية. عندنا أدلة تفصيلية وعندنا أدلة إجمالية. خلاص؟ سيأتي بيانه بالتفصيل. أدلة إجمالية، الأمر للوجوب، هذا دليل إجمالي. اثنين، طريق الاستفادة منها، كيف أنا أستفيد من الدليل ده؟ هل هذا دليل عندي؟ كيف أحركه؟ كيف أفعله؟ طريقة الإيه؟ طريقة تفعيل، طريقة الاستفادة منه. ثلاثة، حال المستفيد. من هو الذي يستفيد؟ الذي يستفيد هو المجتهد. يبقى ما هي صفات المجتهد؟ لابد أن نتعرف على صفات المجتهد. يبقى إذا أصول الفقه باعتبار أنه مركب إضافي تشمل ثلاثة أمور: أدلة الفقه إجمالا، طريقة الاستفادة من هذه الأدلة، حال المستفيد، صفات المستفيد، صفاته. من هو الذي يستفيد هذه الأدلة؟ ليس كل الناس، ليس كل الناس يستطيع أن يستفيد من الدليل الإجمالي. الذي يستطيع أن يستفيد من الدليل الإجمالي فقط هو من؟ المجتهد. بل لابد أن نعرف صفات المجتهد. خلاص؟ هذا معنى أصول الفقه. هذا هو الحد. الحد يعني التعريف. من الموضوع؟ ما هو موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه أدلة الفقه، صح ولا لا؟ أدلته التي يبنى عليها الفقه. وموضوع أصول الفقه هو الأحكام الشرعية، لأن الفقه يتكلم عن الأحكام. يبقى الموضوع يتكلم عن أمرين: الدليل والحكم. الدليل والإيه؟ والحكم. يبقى الموضوع يتكلم عن الأدلة ويتكلم عن الأحكام، الأحكام الشرعية. الثمرة، الثمرة يعني الفائدة. كالشجرة حينما تخرج الثمار، ما هي الفائدة من الشجرة؟ الثمرة التي نأخذها من الشجرة، التفاح التي نأخذها من الشجرة، هذه هي الفائدة. يبقى الثمرة هي الفائدة. لو أنك تعلمت أصول الفقه، ولو أنك عرفت أصول الفقه، ولو أنك فهمت أصول الفقه، ستتحصل على الثمرة. ما هي الثمرة المرجوة؟ هو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها. هذه الفائدة، فائدة أصول الفقه، أن نعرف الأحكام الشرعية من أدلتها. خلاص؟ فضل، فضل، الفضل ليس هو الثمرة. الفضل يعني الثواب، الفضل يعني الجزاء من الله. لو أنك تعلمت أصول الفقه، ما هو الثواب؟ الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تبشر، فليبشر الذي رزق الفهم في الدين بأن الله تعالى أراد لي الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن أصول الفقه هي أصل الفقه، أساس الفقه. أنا إذا أردت أن أتفقه فقها صحيحا لابد أن أتعلم أصول الفقه. يبقى إذا الفضل هو أصل فضل الفقه، أصل فضل إيه؟ أصل الثواب العائد في الفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث في البخاري، الحديث معاوية. فضله هو الثواب الجزيل من الله. واحد، اثنين، أن الله تعالى أراد للإنسان خيرا. خلاص؟ واضح يا اخوانا؟ واضح. ونسبة، وش النسبة؟ أنت وأنا لنا نسب، أنت تتصل بنسبك مع أبيك، نقول أحمد محمد ابن محمد ابن محمد، محمد ابن محمد ابن إبراهيم، هذا هو نسب. ثم نبدأ نصعد، يسمى إيش هذا؟ نسب، سلسلة النسب، كنسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف، وهكذا تصعب بالنسب. سبحان الله. كما أن للناس أنساب، للعلوم أنساب. العلوم، العلوم الشرعية هذه لها نسب، لها نسب. فكل علم ينال يعني عظيم القدر أو عظم القدر بسبب نسبه. علم أصول الفقه ينتسب إلى العلوم اللغوية. هل هو علم لغوي؟ لا. هل هو علم اجتماعي؟ لا. هل هو علم نظري؟ لا. هل هو علم تطبيقي؟ لا. إنه علم شرعي. علم إيش؟ يبقى نسبته إلى علم إيه؟ يبقى نسبته أنه من العلوم الشرعية، من العلوم، من العلوم إيه؟ واضح يا إخواني ولا واضح؟ من العلوم الشرعية. والعلوم الشرعية لها مزية، وهي أن كل العلوم الشرعية يثاب على فعله، يثاب على تعلمه. ما يوجد علم شرعي أنت منهي على تعلمه، عن تعلمه. كل العلوم الشرعية أنت مطالب بتعلمها إما على سبيل فرض العلم وإما على سبيل فرض الكفاية. يبقى العلوم الشرعية لها مزايا أنها إما فرض علم وإما فرض بخلاف أي علم آخر. بقى أي علم آخر ممكن يكون حرام، ممكن يكون مباح، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون محرم، لكن العلوم الشرعية كلها فيها الأشياء. والمنطق يدخل هنا؟ لا المنطق لا، المنطق فيه تفصيل، المنطق فيه تفصيل، ولكن أصول الفقه مختلف بالمعنى. لا انتبه انتبه جيد هذا السؤال. المنطق الأخوان الكرام إذا كان المنطق يشتمل على علم الفلسفة فهو محرم. الفلسفة يا إخواني الكرام لا تثبت نبوة ولا تثبت إلهية ولا تثبت دين. فعلم الفلسفة اسمه علم النقص، اسمه علم النقص. فإذا كان في المنطق فلسفة يبقى هذا حرام. أما المنطق الذي لا يشتمل على علم الفلسفة وهو تركيب الأمور وترتيبها بعضها على بعض فليس بحرام. خلاص؟ فإذا إذا كان عندنا مقدمات في المنطق سنأخذها مثلا في باب القياس الكتب المتقدمة، يبقى هذا المنطق ليس بحرام لأنه لم يشتمل على فلسفة. يبقى المنطق المحرم الذي تكلم عنه العلماء وهذا هو القول الحق في مسألة تعلم علم المنطق. الواضح، كل علم من العلوم له واضع وضعه كتبه، هو أول من أنشأه يسمى الواضع الذي كتب هذا العلم. سمي إيش؟ الواضع. ما وضع علم أصول الفقه؟ سبحان الله، يحيى بن سعيد الأنصاري كتب إلى الإمام الشافعي كتابا رسالة، قال أيها الإمام نريدك أن تكتب لنا كتابا تبين فيه الناسخ والمنسوخ وكيفية الاستدلال والتمسك بالسنة وما هي أخبار الأحاد وصفات القبول في أخبار الأحاد والرد. فبدأ الإمام الشافعي يصنف كتابا يسمى بالرسالة. والإمام الشافعي صنف الكتاب مرتين، مرة في العراق الرسالة القديمة، ومرة في مصر الرسالة الجديدة. والمعتمد هو ما في مصر، ما صنفه هنا الرسالة القديمة، الرسالة الجديدة. يبقى إذا الواضع من هو الشافعي بلا منازع. خلاص؟ لكن بعض الأقوال تقول أن أبو يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو أول من وضع هذا الكلام خطأ. الصواب والحق في هذه المسألة هو أن أول من وضع هذا العلم من؟ الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أليس؟ ما هو هذا العلم؟ أصول الفقه؟ الاستمداد. الاستمداد يعني من أين يكتسب؟ نحن من أين عرفنا هذا العلم؟ من أين أخذناه؟ هل أخذناه مثلا من الكيمياء أو من الفيزياء أو من الحساب؟ لا لا لا لا، ما أخذناه من هذه العلوم، إنما أخذناه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال الصحابة واللغة العربية. هذا هو استمداد، استمدناه من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأيضا اللغة العربية. يبقى استمداده من أين؟ من هذه الأمور الثلاثة، من الأدلة الشرعية الكتاب والسنة واللغة العربية. يبقى هذا هو استمداده. حكم الشارع لابد أن يكون للشارع حكم في هذا العلم، تعلمه، حكم تعلم أصول الفقه. أنا الآن أريد أن أتعلم أصول، ما حكمه؟ ما حكمه؟ لذلك ينبغي على كل طالب أو أي إنسان حقيقة، ليست المسألة مرتبطة بطلب العلم فقط، أي إنسان يريد أن يفعل أي شيء في الدنيا لابد أن يسأل عن الحكم، لأن الله تعالى لم يجعل لنا مسألة في الدنيا إلا ولها حكم. المسلم يعتقد هذا، المسلم يعلم أنه خلق في هذه الدنيا لغاية وحدد له الطريق الذي يسير فيه، حدد لك الطريق ومعالم هذا الطريق. فأنت لابد أن تسأل ما حكم شرب الماء قبل أن تشرب، ما حكم الأكل، ما حكم المشي، ما حكم النوم، ما حكم اللعب، ما حكم كل شيء في الدنيا. لابد أن تسأل عن حكمه قبل أن تبدأ فيه. واحد يريد أن يتاجر، إذا يتاجر وبعد ذلك يسأل عن الحكم، ما يمكن قبل أن يتاجر يسأل عن ما حكم التجارة في كذا، ما حكم فعل الجنابة؟ هذا العلم ما حكم الشارع فيه؟ حكم الشارع فيه أنه فرض كفاية يثاب فاعله. فإذا عدم في الأمة، إذا الأمة كلها ابتعدت عن هذا العلم وتركته وما التفتت إليه وما اهتمت به، كل الأمة تأسف، كل الأمة تأسف لتضيع علم أصول الفقه. يبقى هذا حكم فرض إيه؟ فرض كفاية. إذا قام به البعض، بعض الناس، سقط الإثم عن بقية الأمة. آخر مسألة أو آخر شيء في المباني العشرة المسائل. لابد لهذا العلم المسائل يتكلم فيه. عن ماذا يتكلم هذا العلم؟ يتكلم عن مسائل، مسائل ليست كمسائل الفقه، رجل صلى، رجل صام، رجل، لا لا لا لا، مسائل أصول الفقه ليست هكذا. مسائل أصول الفقه هي القضايا الكلية، القضايا الكلية، الأمر والنهي وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والمصالح المرسلة والقياس والإجماع. هذه مسائل إجمالية، مسائل إيش؟ ليست مسائل تفصيلية. فنقول أفعال طه صاحب الشريعة، طبعا اسم طه ذكره في النظم لكن ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه، إنما هذه صفة أمره الله تعالى أن يطأ الأرض بقدمه لأنه كان يشق على نفسه. يبقى إذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة، مسألة في أصول الفقه. ما حكمه؟ ما حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم؟ نقول الله أفعاله فيها كذا، منها ما هو مختص به ومنها ما ليس مختص به، منها ما هو على سبيل القربة ومنها ما ليس. يبقى إذن هذه المسائل التي نتناولها، المسائل الإجمالية، المسائل إيه؟ الإجمالية. إذن المسائل نقول هذه القضايا الإجمالية التي ينبني عليها الفقه، مثل الأمر والنهي وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا، عشان يدليل سيأتي معنا بيانا، ماشي الحال؟ والبعض، يعني بعض الناس، بعض الناس، بعض طلبة العلم اكتفى، والبعض بالبعض، بعض طلبة العلم يعرف بعض هذه العشرة، لو والله أنا أعرف الحد لكن ما أعرف الموضوع، أنا أعرف الحد وأعرف الاسم لكن ما لا أعرف الواضع، أنا أعرف النسب وأعرف الفضل لكن ما أعرف الثمر، يعرف بعض هذه العشرة ويجهل بعضها، والبعض بالبعض اكتفى. بعض الناس، بعض طلبة العلم يعرف بعض هذه المبادئ العشرة، بعضها، جزء منها، لكن لا يعرفها كلها، لا يعرفها كلها، والبعض بالبعض اكتفى. اكتفى يعني اقتنع خلاص، قال والله أنا يكفيني إن أنا أعرف اثنين بس، أنا أعرف بس الحد والاسم خلاص. ماذا تعرف عن أصول الفقه؟ والله أنا أعرف ما هو اسم أصول الفقه، وأعرف أن حده كذا كذا كذا خلاص. طب ما وضعه؟ ما هي نسبته؟ ما هو فضله؟ ما هي ثوابته؟ لا أعرف، أنا اكتفيت باثنين بس. يبقى البعض بالبعض، بعض طلبة العلم اكتفى بالبعض، اكتفى يعني اقتنع خلاص، قنع بهذا الجزء الذي عرفه، واضح؟ ومن درى الجميع، من درى يعني من عرف، من درى يعني عرف وتعلم، ومن درى الجميع هذه العشرة كلها، الجميع يعني العشرة، حاز الشرف، حاز الفضل، الشرف يعني ايه؟ الفضل، حاز يعني نال. هذه هي مبادئ علم أصول الفقه، مبادئ كل فن عشرة. أي علم من العلوم تبدأ في دراسته لابد أن تعرف هذه المبادئ فيه. تريد تدرس علم الصرف تعرف هذه المبادئ، تريد تدرس علم النحو تعرف هذه المبادئ، تريد أن تدرس علم الفقه تعرف، وهكذا. كل علم من العلوم فأول ما تخطو أول خطوة تعرف أن تسأل عن هذه المبادئ. واضح عبد اللطيف؟ نعم واضح. هل السؤال البعض بالبعض اكتفى؟ يعني في مكان، في قرية، في بلدة أو في دولة، يعني كم مسافة؟ البعض من طلبة العلم عموما، البعض من طلبة العلم ليس محدد بمكان، ليس محدد بمكان. طلبة العلم عموما، طالب علم يمكن في دارستان، طالب علم اكتفى بالبعض، وطالب علم هنا في مصر اكتفى بالبعض. ليست القضية في المكان، البعض بالبعض، ليس البعضية في المكان، البعضية في الأشخاص، الأشخاص هم الذين اكتفوا. خلاص؟ والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض الأشخاص اكتفى وبعضهم لا، لم يقنع، أراد أن يعرف هذه العشرة. وقال بكفاية أستاذ سعيد هذا الأسبوع، ما كان هذا العلم يعني يكفي لناس في قرية في الزاوية أو في كم سطر كم يمتلك هذا. جميل، ممتاز جدا. هذا العلم يعني يكفي إذا كانت مثلا قرية نحتاج فيها إلى مجتهد، نحتاج في القرية إلى مجتهد في القرية. إذا كانت قرية تجمع مثلا ألف من الأشخاص، فنحتاج لهؤلاء الألف أن يكون فيهم واحد مجتهد يفتيهم، يعرف أصول الفقه. وهكذا كلما اتسعت الدائرة، كلما كبرت مساحة الدولة، ينبغي أن يكون للناس أكثر من العلماء، عدد أكبر. وإلا كيف سيكون مثلا بلد مثل مثلا أفغانستان مثلا، بلد كبير، أو باكستان، نقول هذا يكفي عالم واحد؟ كيف يا شيخ؟ لا، الناس نريد، لا يبدأ الناس يستخدمون هذه الآلات، يريد أن يكون معه تليفون حتى لا يكون ينقص، يصل إليه، يصل إلى الشيخ، يصل إلى العالم، أسأله. يبقى كل قرية لابد أن يكون هناك من يقوم بهذا الفرق. يقول الشيخ، نبدأ بقى إن شاء الله في هذا العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا الدارين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ونعني بالشيخ الإمام اللي هو إمام الحرمين، أما بعد، فهذه سنقرأ الشرح مباشرة، لا نقرأ الآن، سنقرأ الشرح ممزوجا بالنون. عليه السلام. شرح الجلال المحلي رحمه الله تعالى على متن الورق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني فعل الشيخ شيئا مستكره عند المكروه عند العلماء، وهو الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الأفضل أن الإنسان يصلي ويسلم، يقول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، ولا مانع من قول سيدنا. هذا أول المهن، أول الشرح. نحن سنقرأ الفوق اللي هو قبل السطر. خلاص، هذا الذي تحت حاشية الدمياط، لكن نحن سنقرأ اللي فوق اللي هو قبل السطر. هذه الحاشية أنت تقرأ في البيت، وتحاول إذا يعني أشكل عليك شيء أقرأ منها، وإذا أشكل عليك فيها شيء تسأل فيه. نحن نقرأ هذا الذي فوق السطر فوق، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نقلب الصفحة. متن هذا؟ لا، هذا المتن مع الشرح. أما بعد فهذه ورقات قليلة، يبقى هذا المتن مع الشرح. ماشي الحال؟ الحاشية شرح على شرح. هذه الحاشية ليست شرح، الحاشية يا إخوان الكرام ليست شرح. انتبهوا، عندنا متن، وعندنا شرح، وعندنا حاشية، وعندنا تقرير. الحاشية هو أنه يأخذ أشياء ألفاظ مشكلة، يأتي لبعض الألفاظ ويبدأ يشرح ويزيد فيه، لكن ليس شرح لكل الكتاب. الشرح يشرح كل الألفاظ، الشرح يشرح كل الايه؟ كل الكتاب، ياتي على كل الكتاب من اوله الى اخره، كشرح المحلي. شرح المحلي على الورقات سياتي على الورقات كلها. اما الحاشيه ياتي على مواضع معينه، لا ياتي على الكل، ياتي على بعض المواضع فنسميها حاشيه. يبقى نحن سنقرا الكلام اللي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم فقط، هنا نقل الصفحه. اما بعد فهذه ورقات فقط، ثم قليلا هذا الشرح، كلمه قليلا. قليلة هذه من المحل، ها، على معرفة فصول من أصول الفقه، وهكذا. احنا مش هنقرا اللي فوق فوق السطر. فهمتم هذا ولا انا؟ قال الشيخ الامام العالم العلامه شمس الدين محمد بن محمد ابن احمد المحلي الشافعي لطف الله به، المحلي الشافعي لطف الله به امين. اما بعد هذه كلمه اتى بها الشيخ امام الحرمين، وهي من فصل الخطاب ان بعد المقدمه ناتي بكلمه اما بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الخطبه بعدما يذكر مقدمه يبدا يقول اما بعد، كانه يفصل ما قبل عما بعده انه مرتبط به. هذه ورقات قليلة، عدد قليل من الورقات، ورقات جمع ورقة، عدد قليل من الورقات تشتمل، يعني تتضمن فيها، تشتمل يعني إيش؟ يعني تتضمن على فصول من أصول الفقه. فصول جمع فصل، والفصل هو الذي يشمل المسائل، لأن عندنا الترتيب هكذا في كل العلوم الشرعية، يأتي لك ترتيب أو يعني نكتب مرة واحدة هذا الترتيب بعد ذلك أنت تعرفه. عندنا ترتيب كتاب ويندرج تحت هذا الكتاب باب، ويندرج تحت هذا الباب فصل، ويندرج تحت هذا الفصل مسائل، ويندرج تحت هذه المسائل فروع بهذا الترتيب. خلاص؟ يبقى في كل العلوم الشرعية سيأتي لك بهذا الترتيب. نبدأ بكتاب، كتاب الصلاة في الفقه مثلا، ثم نقول باب صلاة الجماعة، ثم يقول فصل الصلاة في المسجد، ثم يقول مسألة رجل أدرك، وهكذا. هنا كذلك يقول على فصول جمع فصل الذي يندرج تحتها مسائل، يندرج تحتها ايش؟ مسائل تشتمل على فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره. المبتدئ يعني الذي يبدأ في طلب العلم، وغيره يعني ينتفع بها المتوسط في طلب العلم الذي له باع في طلب العلم، أو حتى المنتهي، حتى العالم الكبير يحتاج إلى الورقات. لماذا؟ لأنها جمعت العلم، جمعت كثير من المسائل في هذه الورقات القليلة، وهذه من الكتب النفيسة كتاب الورقات لإمام الحرمين. فالأصل الذي هو مفرد الأول سيبدأ الآن يشرح لك أصول الفقه. يقول أصول الفقه، سنعرف أصول الفقه بطريقتين، إما أننا نعرفها على أنها لفظ أصول ولفظ فقه، أصول الفقه، سنعرف أصول ونعرف الفقه، حينئذ سنعرف معنى أصول الفقه، أو نعرفها بطريقة أخرى على أنها مركب إضافي، فنقول أصول الفقه مركب إضافي كلمة واحدة. خلاص؟ يبدأ الآن التعريف اللغوي والشرعي لكلمة أصول. الأصول جمع أصل الذي هو مفرد الأول، الأصل ما يبنى عليه غيره، الأساس الذي تبني عليه الشيء يسمى أصل. خلاص؟ كأصل الجدار، هذا الجدار له أصل أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض اللي هو الجذر اللي في الأرض يسمى أصل. يعني معنى الأصل ما يبنى عليه غيره، يبقى هو الأساس، وجعلنا غيره فوقه. والفرع، بعد ما ذكر كلمة الأصل يقول لك ما هو الفرع. الفرع عكس الأصل الذي هو مقابل الأصل، عكسه، مقابل يعني عكس، ما بني على غيره اللي هو فوق، اللي هو بني على غيره. فنقول الأصل هو الأساس، والحائط هو الفرع. خلاص؟ والأصل في الشجرة هو الجذر، والفرع هي الشجرة أو الغصن. قالوا لا، ما بني على غيره، يبقى الفرع ما بني على، بني من البناء على غيره، كفرع كفروع الشجرة لأصلها، وفروع الفقه لأصولها. انتبه، يبقى إيه هذا؟ أصول الفقه بمثابة الأساس الذي يبنى عليه الفقه، الأساس. بغير أصول الفقه أنت تتعلم فقه بدون أساس، تتعلم فقه فقط تحفظ، فقط تحفظ كلام الشافعي، تحفظ كلام النووي، لكن نحن نريد أن نعرف أساس هذا الكلام. أساسه هو أصول الفقه، ما يبنى عليه غيره. يبقى الأصل هو ما يبنى عليه الفقه، ما يبنى عليه إيه؟ وهذه كلمة أصول. هذا نعرف كلمة الفقه. الفقه الذي هو الجزء الثاني الكلمة له معنى لغوي، له معنى في اللغة، وهو الفهم، وهو الايه؟ الفهم. فأنا أقول فقهت، يعني فهمت. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الناس اللي كانوا يعني عندهم خيرية وعندهم فضل في الجاهلية هم الذين كان لهم خيرية وفضل في الإسلام. متى يا رسول الله؟ إذا فقهوا يعني إذا فهموا وتعلموا أحكام الشريعة. واضح؟ الفقه بمعنى إيه؟ الفهم. الفقه معنى الفهم. ومعنى شرعي. ما معنى الفقه شرعا؟ انتبه لهذا التفصيل. عندك معنى شرعي وعندك معنى اصطلاحي. مرة يقول لك المعنى شرعا ومرة يقول لك المعنى اصطلاحي. ليش الفرق؟ شرعا يعني جاء الشارع لما تسمع كلمة الشارع مباشرة ينطرح في ذهنك الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يطلق الشارع على غير الله ولا غير رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. لا يوجد عندنا مشرع إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، يأتي بأحكام صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد عندنا مشرع إلا هو. إذا جاء الشارع بهذا المعنى نقول هذا المعنى الشرعي. الفقه إذا فقهه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن جاء الشارع بهذا المعنى. الصلاة جاء الشارع بمعناها، الزكاة جاء الشارع بمعناها، الطهارة وهكذا. يبقى هذه معاني شرعية. هناك معاني ليست شرعية اجتمع العلماء عليها، على هذا المعنى اجتمع العلماء على بيان هذا المعنى. لم يأتي الشارع ببيانه، لم يوضح الشارع بيان هذه المعنى أو هذه الكلمة ما معناها، فنقول هذه المعنى اصطلاح. أصل ها؟ أصل نتبع مثل الأصل، والأصل اصطلاح. خلاص؟ سألت مثل الأصل، نقول أصل لغة والأصل إيش؟ اصطلاح. ممكن نقول شرعا اصطلاحا أنا كلام عند العلماء أو يوجد فرق عند العلماء أو عند الرسول. طبعا هذا هو عند الرسول يبقى شرع، عند العلماء يبقى اصطلاح. ولذلك يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، في الاصطلاح، لكن في الحروف في المعنى الشرعي لا في مشاحة. طبعا إذا جاء الشارع ببيان معنى شيء لا ينفع أبدا أن يأتي منازع فيه كالفقه. الشارع يبين الفقه معناه فنأتي نتنازع في معنى الفقه، لا يمكن، لا يجوز. لكن في الاصطلاح إذا اصطلح مجموعة من العلماء على تفسير كلمة ثم جاء مجموعة أخرى قالوا لا نفسرها بهذا ثم نفسرها بتفسير آخر، لا مشاحة، لا منازعة، لا نزاع في هذا الاصطلاح. انت فصل زي ما انت عايز وانا فصل زي ما انا عايز، طالما اصطلاح مجموعه. واضح؟ معنى الفقه شرعا معرفه الاحكام، معرفه الاحكام. تعالوا نتعرف على هذا التعريف بالتفصيل الممل. عارف التفصيل؟ ليس تفصيل فقط، نحن نريد معرفه الفقه بالتفصيل الممل، نعرف كل لفظ فيه وكل حرف. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتماع. معرفة، المعرفة لابد من إدراك العقل، لابد من إدراك العقل هو التصور، التصور، التصور والتصديق. التصور هذه معرفة. والمعرفة إما أن تكون معرفة يقينية 100% وإما أن تكون معرفة ظنية ليست 100% أقل. انتبه لهذا. لا يجوز في حق الله تعالى أن نقول معرفة. لماذا؟ لأن هناك فرق بين المعرفة والعلم. فنقول الله أعلم ولا نقول الله أعرف. الذي يقول الله عارف خطأ. لماذا خطأ؟ لأن المعرفة يسبقها جهل. المعرفة يسبقها إيش؟ يبقى كان الإنسان جاهل كما نحن. الله خلقكم من بطون والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلنا كل الإنسان نقول نحن نعرف صح؟ فقبل المعرفة كنا جهلا لا نعرف صح ولا لا؟ فلا تزكوا أنفسكم، ما يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه لأنك قبل أن تعرف كنت جاهل، كنت إيش؟ جاهل. لكن في حق الله هل يسبق علم الله تعالى جهل؟ هل يسبق علم الله تعالى جهل؟ لا يمكن، لا يمكن. الله تعالى عالم كل شيء، فنقول الله يعلم ولا نقول الله يعلم. هنا يقول معرفة الأحكام، يمكن أن نعرف الحواس المحسوسات. أنا أعرف أن هذا الكوب هذا خشب من الحس، أعرف أن هذا القلم من الحس، بلاستيك هذا زجاج من الحس. يبقى معرفة المحسوسات ليست فقه، الفقه معرفة الأحكام، الأشياء الغير محسوسة، الأشياء الغير إيه؟ الحكم ده غير محسوس، الحكم ده نسبة شيء لشيء، أنك تجعل هذا الشيء ملتصق بهذا الشيء أو مترتب عليه أو منفي عند وجوده، نسبة شيء إلى شيء أو نفيه عنه، هذا معنى كلمة الأحكام. الحكم إما أنك تثبت فنقول مثلا الحكم، حتى نتصرف نعرف الحكم، نقول جاء الطالب الدرس ففهم أو فعلم، يبقى هذا حكم. هذا إيش؟ نسبنا المجيء للمعرفة، واضح؟ بس اسمه حكم. لكن المحسوسات لا يقال على أحكام، واضح يا أخوان الأخوان؟ لما أقول مثلا عرفت أن هذا الجدار من الطوب، هذا حكم؟ لا، هذا محسوس ليس حكم. الحكم عقلي ليس حسي، معنوي، نسبة شيء لشيء، نسبة حاجة لحاجة أو نفيها عنها، تنفي هذا عن هذا. أي أحكام؟ عندنا أحكام عقلية، عندنا أحكام حسية، عندنا أحكام عادية مثل هذا. لما أقول لك الواحد نصف الاثنين، هذا حكم إيش؟ حكم عقلي. حكم إيه؟ عقلي. الواحد واحد هو نصف الاثنين، هذا حكم عقلي. لا، الفقه ما يتعلق بالحكم العقلي. لما أقول لك النار محرقة، أنا نسبت النار، نسبت الحرقة أو الاحتراق للنار، هذا حكم. لكن حكم إيش؟ حكم عادي. حكم إيه؟ عادي من العادة. الله سبحانه وتعالى خلق في النار الإحراق. لا، الفقه لا يتكلم عن الحكم العادي ولا الحكم العقلي، إنما يتكلم عن الأحكام الشرعية، يتكلم عن الحكم الشرع المترقى من الشارع، الحكم الذي جاء من الشارع، من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هناك أحكام ليس طريقها الاجتهاد، إنما طريقها البصر أو السمع أو الذوق، عرفنا هذا الحكم بكذا. أما الحكم الشرعي الذي طريقه الاجتهاد، إعمال الذهن وبذل الجهد، هذا هو الفقه الذي طريقه الإيه؟ الاجتهاد، إعمال الذهن وبذل الجهد في بلوغ الغرض، هذا هو الفقه. هذا تعريف ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها يعني سبيلها أو سبيل الوصول إليها، طريق الذي سأسلكه حتى أصل إلى هذا، أما إذا لم أسلكه فلن أصل. خلاص. كالعلم، ماذا يمثل الكف للتشبيه؟ العلم بأن النية في الوضوء واجبة، النية حينما تريد أن تتوضأ يجب عليك أن تنوي، هو من أركان الوضوء أو لا؟ سؤال في الاختبار، أركان الوضوء. يبقى النية في الوضوء واجبة، الحكم حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ شرعي. طريق الاجتهاد ولا طريق أي طريق؟ طريق الاجتهاد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، وقلنا طالما أن الأعمال بالنيات إذا صحة الأعمال يكون بسبب النية، فإذا وجدت النية صح العمل، وإذا عدمت النية فسد العمل. يبقى إذن النية واجب. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ من هنا أخذ العلماء الفقه. وأن الوتر والمندوب، صلاة الوتر، الوتر بالليل مندوب مستحب، هذا حكم شرعي، يبقى هذا من الفقه. وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، قبل أن تصوم في رمضان لابد أن تبيت النية من الليل، تبيتها يعني تستحضر النية. ما ينفع تصبح في النهار في رمضان تقول نويت الصيام اليوم بالقلب، يعني أنا نويت أن أصوم اليوم، ينفع؟ لا، صيام باطل، لابد أن تنوي بالليل. من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له، من يبيت بل لم يبيت الصوم من الليل فلا صوم له. وأن الزكاة إذا نسي هو النية فسد اليوم، ولكن يعني كان ماضيا شهر من الصوم، نوى الشهر كله لكن في كل يوم لم ينوي يبقى فسد اليوم، يعيده قضاء. شرط في نية في رمضان أو أي صيام فرض أن تنوي من الليل في كل ليلة، في كل ليلة لا يكفي، لأن رمضان عبادات مختلفة ليس عبادة واحدة. شهر رمضان يا أخواني الكرام مثله كل يوم عبادة بخصوصها، ليس مثل الصلاة. بمعنى أنا مثلا لو في الصلاة الركعة الأولى كانت صحيحة 100%، متوضئ، مستقبل القبلة، ساتر العورة، مضبوط. الركعة الثانية انتقض الوضوء، انتقض الوضوء، سأذهب أتوضأ طبعا حتى أصلي، أصلي ثلاث ركعات ولا أربعة؟ أصلي ثلاثة ولا أربعة؟ الآن الأولى صحيحة، الأولى اللي صليتها صحيحة، انتقض الوضوء في الركعة الثانية، لما أذهب أتوضأ وأصلي أربع ركعات، أصلي أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة، فسدت العبادة كلها. تعالى رمضان، أنا أول يوم نويت، ثاني يوم ما نويت بالليل، أذهب علي يوم واحد من رمضان، ثم شهر رمضان كله يوم ويوم، أو أنا في أول يوم نويت، ثاني يوم ما نويت، هل في آخر رمضان؟ لما أسأل الفقيه والله أنا في يوم في رمضان في وسط رمضان ما نويته، يبقى يجب علي أن أعيد يوم ولا أعيد كل رمضان؟ يوم واحد. يبقى إذا كل يوم عبادة لوحده. لو كان رمضان كله كتلة واحدة مثل الصلاة لوجب علي أن أعيد الثلاثين يوم. لا يكفي أن في بداية الشهر أنا أني يعني أصوم الشهر كاملا. لا مثلا هذا يعني في مذهب، في هذا المذهب أو في مذهب أخر، هذا هو الراجح بحسب الدليل، هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. خلاص؟ مذهب الحنابلة والشافعية الذي قال بأن النية واحدة تكفي في كل شهر هو مذهب المالكية وهذا هو الدليل عليه. هذا هو الدليل عليهم، الدليل الذي يعارضون به هو أنه إذا فسد يوم رمضان أعيد رمضان كله ولا أعيد يوم واحد؟ خلاص؟ يبقى ليس رمضان عبادة واحدة. كيف أنت تقول نويت مرة واحدة؟ لابد أن تنوي في كل عبادة، إنما الأعمال بالنيات. المالكية على أي شيء يستدلون؟ المالكية يستدلون بأن رمضان عبادة واحدة، يقولون هو عبادة واحدة، لكن لما يعارضوا بهذا الحكم يقولون الله إذا فسد يوم ماذا عليه؟ يقفون، ما يستطيعون أن يردوا، ما يستطيعون. النية من الليل في شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي. واحد صبي غير مكلف عنده مال، هل يجب فيه الزكاة ولا ما يجب؟ يجب، لأن الزكاة مرتبطة بالمال ليست مرتبطة بالشخص. غير واجبة في الحلي المباح، الزكاة لا تجب في الحلي المباح. كل هذا من الفقه، هو يريد أن يمثل لك ويضرب لك أمثلة أن هذه المسائل فقه، لأنها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. واضح؟ هو يريد أن يعرفه. وأن القتل بمثقل يوجب القصاص. وش القتل بمثقل؟ غير واجب في حال المباح. حلي، المرأة عندها حلي، عندها ذهب، عندها حلق، عندها أساور، هل هذا الذهب فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ مذهب الشافعية أنه ليس فيه زكاة، لا تجب فيه زكاة، لأنه مستعمل، لأنه مستعمل مثل مثل الملابس، ولو بلغ النصاب ولو كان كثيرا. لكن الأحوط أن الإنسان يخرج فيه زكاة. القتل بمثقل، جاء الشارع أن القتل بمحدد بسيف، يعني واحد أمسك سيف وضرب رأس إنسان فمات، يبقى هذا فيه القصاص لأنه قتله بمحدد شيء فيه يعني حاد. طب القتل بمثقل، القتل بمثقل ورجل أمسك صنجة، تعرفون الصنجة أنتم الذي في الموازين هذه فيها 10 كيلوغرامات حديد، وألقاها على شخص فوقعت على رأسه نزل ميت. العلماء يختلفون، الحنفية يقولون كيف يشير، نحن عندنا نص أن القصاص يكون فقط في المحدد، النص في الإيه؟ في المحدد. هذا لم يقتل المحدد فهذا ليس فيه قصاص. الشافعي لا أبدا، هذا مثل مثل المحدد لأنه قتل بشيء يضرب القتل به، صنجة فيها 10 كيلو أو 20 كيلو لو ألقيت على رأس إنسان سيموت، سيموت. إذا قال القتل المثقل يوجب القصاص إذا كان متعمدا، كل هذا من الفقه، كل هذا من الفقه، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، ونحو ذلك يعني مثل هذا مسائل الخلاف لا تحصى، مسائل كثيرة جدا، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد. هناك مسائل في الفقه ليس طريقها الاجتهاد، عرفناها من المعلوم بالدين بالضرورة، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة. تعال أي صبي صغير نشأ بين المسلمين وأخبر تسأله يا بني كم عدد الصلوات؟ خمسة. وما هل هذا الصبي الصغير بلغ رتبة الاجتهاد حتى فهم خمسة؟ هل هذا عرف دليل أنه كذا وكذا وكذا؟ لا، هذا أصبح معلوم بالدين بالضرورة خلاص، يعني تلقائيا يعني بدون اجتهاد، بدون إيش؟ الأحكام التي ليس طريقها الاجتهاد لا تسمى فقه، لا تسمى فقه لأنها علمت في الدين بالضرورة، علمت في الشخص. الزنا محرم، الزنا حرام، هل يوجد من المسلمين من يقول من يقول أن الزنا حلال؟ يوجد؟ يكفر. إذا قال واحد من المسلمين أن الزنا حلال كافر، كافر عينا، ليس كافر نوع، كافر عين. إذا واحد قال أن الخمر حلال، قال يا شيخ الله الخمر حلال يا شيخ، يقول هذا مسلم كافر لأنه معلوم الدين بالضرورة. يبقى الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقه. مسائل قطعية يعني 100% ليس فيها خلاف، قطعا وجزما ليس ظنا، يقين، قطعية يعني يقين 100%، ما فيها شك، ما فيها أدنى شك، ما فيها ذرة شك. صلاة الخمس، الزنا حرام، القتل، قتل النفس حرام، شرب الخمر حرام، هذه أمور علمت بالدين بالضرورة لا يمكن أن يختلف فيها المسلمون، وإلا لو واحد يختلف ويستهبل نقول عليه كافر مباشرة، ماذا تردد؟ هل أحد يتردد يقول عنه كذب؟ أو رجل يقول إن النبي محمد مش رسول مثلا، نقول هذا مسلم؟ الشيخ معذور بالجهل يا شيخ، هذا يعذر بالجهل، يعذر بالجهل في ماذا يعذر؟ يعذر بالجهل فيما ليس من قبيل المعلوم بالدين بالضرورة، أما معلوم الدين بالضرورة لا يقبل منه الجهل فيه أبدا خلاص. أو واحد يقول الله القرآن فيه بعض الأحكام التي ينبغي علينا أن ننزعها، يقول هذا مسلم، أحكام ننزع من القرآن أحكام، هذا محل اجتهاد، مستحيل هذا، هذا كلام لا يسمى، هذه مسائل قطعية. يقول الشيخ المسألة قطعية ولكن نحن نطلب بها كتب الفقه، نعم صح، مكتوبة من كتب الفقه لأنها من مكملات، ليس من الفقه، صح أحسنت، هذه مسألة مهمة جدا، هي ليست من الفقه باعتبار المعنى، باعتبار معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لكنها تذكر في الفقه من باب إكمال المعاني. كيف أنا سنتكلم في الصلاة كم عدد الصلوات؟ أولا لابد أن أبين، ناهيك أنه ربما يكون هذا جديد عهد بالإسلام، واحد لسه جديد في الإسلام، نعلمه ولا لا نعلمه؟ لابد. فالمعرفة هنا، وكلمة هنا معناها في التعريف، هنا يعني في التعريف، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد في تعريف الفقه، يبقى المعرفة هنا بمعنى العلم، والعلم بمعنى الظن. انظر الشيخ ماذا يريد. الشيخ يقول المعرفة بمعنى العلم، خلاص علم بعد أن كان جاهلا، والعلم بمعنى الظن. وش الفرق بين العلم والظن؟ العلم يقين، الظن أقل من اليقين. العلم 100% لا يقبل الشك، الظن أقل من 100%، 60%، 70% ظن، ليس شك 50-50، لا أعلى. واضح؟ الظن غالب الفقه ظنا، ظني ليس قطعي، لذلك في مسائل خلاف كثير جدا بين العلماء. يبقى العلم المقصود به هنا معرفة الأحكام أو العلم بالأحكام، ليس المقصود اليقين. ولذلك من الخطأ الفاحش أن يقول الإنسان في مسائل الفقه هذا حق وهذا باطل. لا، الفقه ليس فيه حق وباطل إلا قليل. الفقه صواب وخطأ. مش الفرق بين صواب وحق؟ لا، فرق كبير. حق يقابله ضلال، صواب يقابله خطأ. لما أقول هذا القول حق يبقى القول المخالف له إيش؟ لا، حق يقابله إيش؟ ضلال. هذا مقابلة الحق، والله سبحانه وتعالى يقول هذا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. بس الضلال، يبقى مقابلة الحق الضلال. يعني إيه الضلال؟ يعني البعد عن الإسلام، وهذا يقال في العقيدة. يبقى في مسائل العقيدة نقول هذا حق، الاعتقاد الحق والاعتقاد الباطل، أو الاعتقاد الضلال أو اعتقاد الضلال. أما في الفقه لا، نقول لا، نقول هذه المسألة صواب ويقابلها مسألة. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أن يعذر بعضنا بعضا في الفقه. أخي الكريم دخل في الصلاة وأول ما كبر قال الله أكبر وجعل يده هكذا مرسلا، وأنا قلت الله أكبر وجعلت يدي هكذا. بعد ما انتهيت من الصلاة، الشيخ لماذا أنت تضع يدك هكذا؟ قال والله أنا يعني تعلمت فقه المذهب الإمام مالك، والإمام مالك في بعض كتبه قال يرسل يضع يده هكذا. هل يمكن لي أن أقول لهذا الأخ الذي يضع هذا ضل؟ يمكن؟ لا، قل هذا خطأ. هذا إيه؟ خطأ. قولي صواب يحتمل خطأ، هذا في الفقه. ولذلك لما قيل الإمام الشافعي رحمه الله لماذا أنت لا تتعلم علم العقيدة العقائد؟ لماذا لا تتعلم علم التوحيد وكذا؟ قال أتعلم علما إذا أخطأت فيه؟ قيل أخطأ. علم الفقه لما جيت أخطئ في الفقه، أنا أخطأت الآن في مسألة، أنت تقول عني ماذا؟ تقول أخطأ إمام أبو حنيفة، أخطأ إمام الشافعي في كذا، أخطأ، صح؟ ولا تقول ضل. ولا أتعلم علما إذا أخطأت فيه قيل ضل. قيل إيش؟ علم العقيدة إذا أخطأ فيه قال إيش؟ ضل الطريق. يبقى هذا مقابل الحق، يبقى مقابلة الحق بالضلال، مقابلة الصواب بالإيه؟ علم الفقه صواب وخطأ، الغالب صواب وإيه؟ وخطأ، ليس فيه حق وضلال. الأصل في الفقه هكذا، الأصل في الفقه أنه صواب وخطأ. قولي صواب، قولك صواب، تعتقد أنه صواب وتتدين لله تعالى بفعله، لكن قول غيرك ربما يكون صحيح. ما أدراك؟ مع تقدم العلم وتقدم السن والتجارب وكذا والبحث في كتبه، ربما يتبين لك بعد سنة أو بعد 10 سنين أن قول أخيك أصح من قولك. يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن. الإنسان لا ينتهي العلم لا ينتهي، كل يوم أنت تتعلم. الظن، يبقى العلم هنا في الفقه معنى إيه؟ الظن بمعنى أنه ليس 100%، ليس يقين، فيقبل الخطأ والصواب، يقبل الإيه؟ الصواب والخطأ. الأحكام المرادة بما ذكر أو فيما ذكر يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الأحكام، الأحكام الشرعية طبعا ولا الأحكام العقلية الشرعية. ها طب ما هذا المستاذ معنى البوذا عن الإسلام هو إيه؟ لا تشرح معنى بغض عن الإسلام. بعد. بعد. لا أفهم. يعني قلت الضلال. الضلال. بغض عن الإسلام. بعد عن الإسلام. نعم. الضلال بمعنى أن هذا في العقيدة. مثل مثلا لما نقول المرجئة. المرجئة طائفة من المسلمين ضلوا في باب الإيمان، ضلوا انتبه، ضلوا لا نقول أخطأ، لأنهم قالوا أن الإيمان مجرد استقرار في القلب، بس شيء في القلب خلاص مؤمنا، حتى ولو لم يتلفظ باللسان، إيش رأيك بقى؟ حتى ولو لم يعمل، لذلك قالوا أن العمل شرط كمال. شرط ايش؟ كمال. يعني ايه شرط كمال؟ يعني انك اذا عملت خير وبركه، اذا لم تعمل انت لا تعاقب. هذا كلام باطل، هذا كلام فاسد، هذا كلام ضلال، هذا كلام ايش؟ ضلال. اعتقاد اهل السنه والجماعه الاعتقاد الحق، نقول ان الايمان قول، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والاركان، وهذا ركن من أركان الإيمان. ركن يعني بغير العمل ما ينفع شيء، لا ينفع شيء. عرفت الفرق بين الضلال؟ المعتزل قوم ضلوا في أبواب كثيرة، منها أبواب الأسماء والصفات، فنفوا الصفات عن الله، نفوها تماما، قالوا ليس لله صفة، ونفوا الأسماء، قد نفوها تماما نفي كامل. هذا ضلال ولا صواب ولا خطأ؟ هذا ضلال. هذا هو البعد عن الإسلام. إذا أستاذ هذا الضلال قد يخرج من الإسلام وقد لا يخرج. صح، قد يخرج وقد لا يخرج. والأحكام المرادة فيما ذكر، يعني ماذا يريد الشيخ من الأحكام؟ عليك السلام. يريد الشيخ من الأحكام هنا سبعة. عليك السلام. سبعة. سأشرح لكم كلام الشيخ وأبين لكم يعني الصواب في هذه المسألة، لأن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن سأشرح كلام الشيخ. هو يقول الأحكام الشرعية سبعة. كم؟ سبعة. الواجب، الواجب، الواجب فعل، فأقول هذه صلاة واجبة. يبقى أنا بصف الزكاة الصلاة بأنها صفة، هي صلاة واجبة، خصم في النحو صفة، صح؟ صلاة واجبة، يبقى وصفت الصلاة بأنها واجبة. يبقى كلمة واجب هذا وصف ليس حكم، كلمة واجب هذا إيش؟ وصف وليس حكم. بمعنى لما أتكلم عن الحكم أقول هذا وجوب. ما حكم الصلاة؟ الوجوب. يبقى هنا الشيخ لما يقول الأحكام سبعة الواجب نقول هذا خطأ. هذا إيش؟ خطأ. الشيخ يتكلم الآن عن الأحكام ولا يتكلم عن الأفعال؟ يقول الأحكام وذكر أفعال؟ لا، نقول الصواب أن يقول الوجوب وليس الواجب. لماذا؟ لأن الواجب بمعنى الفعل، الفعل واجب، هذا الفعل واجب. لما أقول مثلا تكبيرة الإحرام في الصلاة واجب، واجب فعل واجب، حكم تكبيرة الإحرام الوجوب، صح ولا لا؟ الوجوب. يبقى هناك فرق بين الحكم والفعل. النتيجة واحدة؟ لا، ليست النتيجة واحدة عند الأصوليين، ليست النتيجة واحدة. نحن أهم شيء نتعلمه في أصول الفقه أن كل حرف، الحرف يغير المعنى، الحرف، فنحن لابد أن نضبط الفرق. واضح الفرق؟ إذا تكلمنا عن الفعل فالأفعال يمكن أن تكون مرة واجبة ويمكن أن تكون مرة مستحبة ويمكن أن تكون مرة مندوبة تختلف. الأفعال تختلف إزاي؟ تعلي النكاح الزواج حكم النكاح أنه مندوب حكم، لكن ربما نقول عن هذا نكاح فاسد، نكاح فاسد يبقى تغير حكم النكاح بالفعل. لماذا؟ لأنه لم يكن مثلا فيه شهود، واحد تزوج امرأة في السر، نقول هذا نكاح ولا ليس نكاح؟ طيب نكاح فاسد، تغير الفعل بحسب تغير الفعل، وصفنا النكاح بأنه فاسد عامة نحن عامة وخاصة. خلاص هو أحسن، يبقى الفعل سيكون في الخاصة سيختص بالشيء، أما الحكم عام، الحكم سيكون عام. خلاص نتكلم عن المسألة، نتكلم الآن عن الأحكام العامة، أحكام الشرعية العامة وليس الخصوصات الإيه المسألة. فنقول الأحكام المرادة سبعة، الوجوب، صوت بقى إذا وضع خط تحت كلمة الواجب اكتب فوقها، فوقها الوجوب والمندوب، لا صوت والند، والمباح صوت والإباحة. إذا سأكتب لكم هذه التي ذكرها الشيخ وسنكتب لها التصويب، فنقول هذه أفعال وهذه أحكام. نقول واجب هذا فعل، وجوب هذا حكم، هذا مندوب، هذا فعل، هذا حكم ندب، هذا مباح، هذا إباحة، هذا محظور، هذا حظر، محظور مكروه، هذا كراهة، هذا صحيح، هذا صحة، هذا فاسد، باطل ولا فاسد؟ وقيوم على واحد، لكن لما نعلمكم ما قالوا شيء باطل، هذا بطلان. إذا ما ذكر الشيخ عندك ستصور من هنا، إذا هذه التي ذكر الشيخ أفعال والصواب أن نقول هي أحكام، فنقول الواجب صواب وجوب وهكذا. ولو نذهب الفاسد يكون سيكون الفاسد فساد، خلاص الفاسد والباطل بمعنى واحد. طيب انا اريد طيب سنقرا هذا في الشرح ثم هذا يبقى بعد يبقى حظر، حظر يبقى هذه السبعه التي ذكر الشيخ هي افعال وليست احكام، الاحكام هي التي صورناها. خلاص يبقى انت لما تاتي على الاحكام لابد ان تقول هذا اللفظ لفظ الاحكام، ما تقول الافعال. ماذا تريد؟ فالفقه العلم، معنى الفقه، معنى كلمه الفقه العلم بالواجب والمندوب الى اخر السبعه، العلم بالواجب ولا العلم بالوجوب؟ العلم الوجوب، العلم بالأحكام. لذلك يقول الشيخ أي اللي هو المحل بقى، أي بأن هذا الفعل، انتبه بص هو صوبه الشارع يصور، يقول بأن هذا الفعل واجب. يبقى واجب فعل ولا حكم؟ فعل، لأنه وصف للفعل هو هذا الفعل واجب، وهذا الفعل مندوب، وهذا مباح، وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة، جزئيات يعني أجزاء الذي ذكره. واضح ولا غير واضح؟ تفهموني؟ إذا الشيخ ذكر الفعل وقال عنه أحكام، والصواب أن يقول الأحكام الوجوب والندب والإباحة والحظر والكراهة والإيه. تعال نعرف هذه الأشياء السبع. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ده، ويقول الواجب. الشيخ يريد أن يصوب ولكن بتعديل اللفظ، يقول من حيث وصفه بالوجوب. طب ما نقول بدل ما يقول واجب نقول وجوب مباشرة، أسهل صح ولا لا؟ تكلم عن حكم واضح يا إخواني غير واضح. أنا أريد أن أدقق في هذه المسألة لأنها مهمة. يبقى عندنا ونحن ندرس في الأصول أفعال، هذه الأفعال سنطلق عليها أحكام، فعل سنطلق عليه حكم. فنقول الفعل واجب وحكمه وجوب، الفعل مندوب وحكمه ندب، الفعل مكروه وحكمه كراهه، الفعل محظور وحكمه حظر، وهكذا. يبقى احنا نتكلم عن الحكم الان، نتكلم عن الاحكام. كل هذا الذي ذكره الشيخ افعال، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الوجوب، الوجوب هو الشيء الذي تساب اذا فعلت. تساب يعني تاخذ حسنات، تكتب لك حسنات، اول ما تفعل تكتب لك حسنات، اذا لم افعل سيئات وتعاقب. مثل الصلاه، الصلاه واجب، اذا انت قمت بالصلاه فرض تاخذ حسنات تساب، إذا إنسان ما قام بالصلاة يعاقب، يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. يبقى ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو الوجوب. الوجوب والفرض عند جمهور العلماء بمعنى واحد، الوجوب والإيه؟ والمفروض. الوجوب والمفروض كله عند العلماء بمعنى واحد عند الجمهور. الذي فرق بين الواجب والفرض، الذي فرق بين الواجب الفعل الواجب والفعل الفرض، هم الحنفيين، هو مذهب الإمام أبو حنيفة، هو اللي بيفرق بس. أما جمهور أهل العلم حينما يطلق يقول هذا فرض، هذا الفعل فرض، الصلاة فرض، الصلاة واجبة، بمعنى واحد، ليس هناك فرق. حينما أقول لك الصلوات الخمس واجبة، ماشي الحال جزاك الله خير، الصلوات الخمس فرض، جزاك الله خير، هي هي لا فرق. هل هناك بينهما فرق؟ ما في فرق، الصلاة واجبة، هي هي الصلاة فرض، واضح؟ ليس هناك عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ليس عندهم فرق في مسألة الواجب والفرض. الواجب والفرض بمعنى واحد، بمعنى هو هو هو هو، خلاص. فلما أقول الصلاة واجبة، هي هي الصلاة فرض، قراءة الفتحة فاتحة الكتاب في الصلاة واجبة، هي هي قراءة الصلاة فتحة في الصلاة فرض، هي هي لا فرق بينهم. لكن نحن في الفقه، الفقه أخذنا أن الصح أن يكون أربعة بدل الفرض. لا انتبه، انتبه، لا تخلط هذا بهذا، هذا في محل وهذا في محل. الآن أنا أتكلم عن الأحكام، مش ذلك أنا قلت لك سنشرح كلام الشيخ وسأفصل لك الأحكام الشرعية من حيث التفريع الأصلي لها، من حيث جذرها. أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. هذا سيدخلك، هذا لا تدخلنا الآن في قضية الروح بارك الله فيك. الآن أنا أتكلم بقضية الإيه؟ الأحكام التي ذكرها الشيخ، قلنا سنشرح كلام الشيخ ونفصل لها. يقول ويكفي في صدق العقاب. تقول أن الواجب أو الوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، صح ولا لا؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب يا شيخ تعال، الصلاة صلوات الخمس واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة يا شيخ، واجبة، واجب بنص الحديث. قال لا، و واجبا. طيب يا شيخ، مش الجمهور، جمهور اهل العلم المالكيه والشافعيه والشافعيه الحنفيه والمالكيه والشافعيه، وروايه عند الامام احمد ان تارك الصلاه كسلا، كسلا ليس بكافر. قال ترك الصلاه كسلا، تكاسل عن الصلاه، يصلي ويترك، يصلي ويترك، يصلي ويترك، كافر ولا مش كافر؟ عند الجمهور ليس بكافر، وروايه عند الامام احمد. طيب هذا اذا مات، نحن نقول ان تارك الواجب اذا مات، واحد ترك واجبا عليه، ترك الزكاه، دعك من الصلاه حتى ما يشوش عليك قضيه تكفير، ترك الزكاه، ماذا فعل الزكاه؟ الزكاه واجبه اذا كان ما عندك مال بلغ نصاب. طب هو ترك الزكاه، يوم القيامه يعاقب ولا ممكن الا يعاقب؟ ايش رايك حزب الله؟ الذي ترك الزكاه يعاقب ولا يمكن ياتي يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ولا يعاقبه؟ ها؟ يمكن يعاقب؟ لا، لابد، هذه مسألة عقيدة يا اخواني، هذه مسألة عقيدة يا اخواني الكرام، لا هذه مهمة جدا. الذي يترك الواجب لما ياتي يوم القيامة هل يجب على الله تعالى ان يعاقبه؟ لا، امر في المشروع المسلم. الكافر في جهنم وبئس المصير. ما هو الحديث؟ رجل لا يؤتي الزكاة مثل له. نعم، لكن امره يوم القيامه في المشيئه، ان شاء عذبه بهذا العذاب وان شاء عفى عنه. في ناس يوم القيامه الله سبحانه وتعالى سيعفو عنهم بشفاعه الشافعين، ثم يقول الله تعالى شفع الشافعون ولم تبق الا شفاعتي، فيخرج من النار من لم يعمل عملا صالحا قط، لم يعمل واجبات شيخ، لم يقم بواجب، يخرجهم الله تعالى لا يعاقبهم. إذا تارك الواجب ربما يأتي يوم القيامة ولا يعاقبه الله، لا يعاقبه. طيب يا شيخ، لما لا يعاقبه ماذا أنتم تقولون في أصول الفقه ويعاقب تاركه؟ خلاص قولوا يعني يثاب فاعله، خلاص ما تقول يعاقب؟ يقولون لا، انتبه، يعاقب على تركه، يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد، أن الله تعالى يعذب ولو واحد يوم القيامة منهم، مش شرط يعذبهم كلهم، لكن يمكن أن يعذب واحد بس. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طب قضية فعل الواجبات يا إخواني الكرام، قضية فعل الواجبات، اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، والله تعالى كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يخلف وعده أبدا أبدا، لكن يمكن أن يخلف موعوده. إيش الفرق بين الوعد والموعود؟ الوعد الثواب، حينما أنت تأتي بالحسنة الله سبحانه وتعالى يجازيك به ويدخلك الجنة ويثيبك عليه إذا كانت النية صالحة. أما إذا إنسان أتى بالمعاصي أو ترك الواجبات، ترك الواجبات، الله تعالى يمكن أن يعفو عنه ابتداء، لا يجب عليه، عفو كريم ورحمتي سبقت غضب سبحانه جل في علاه. الاعتقاد أهل السنة واضح ولا غير واضح؟ يبقى معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يخلف وعده أبدا أبدا، بمعنى أن الله تعالى قد حكم إلا من آمن وعمل صالحا الله سبحانه وتعالى سيدخله الجنات، من آمن وعمل صالحا سيدخل الله جنات تجري من تحتها الأنهار، صح؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك لهم أجر غير ممنون غير منقطع. ممتاز. يبقى في العمل الصالح في قضية الطاعة أنت ستساب، خلاص هذا ما في كلام إذا كانت النية صالحة. أما إنسان ممكن يعمل أعمال صالحة ونيته فاسدة ما يساب، لأن افتقد شرط، فقد شرط من شرط العمل. لكن في قضية الذنوب والمعاصي العكس، لا، الله سبحانه وتعالى قد لا يعاقبك. لكن لو نقول هكذا، كثير من الأشخاص يقولون الله غفور رحيم، إذا هو سيسمع، لا ما هو قد قدري قد من أدراك أن الله سيغفر ويكون من بعض يقول لا هذا كلام هذا كلام المرجئة انتبه هذا كلام مرجئ كلام المرجئة يقول هكذا يقول نحن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم افعل ما شئت ولذلك يقول هؤلاء المرجئة يقولون أن إيمان جبريل كإيمان فرعون هو لا فرق عندهم بين جبريل عليه السلام وفرعون عليه لعنة الله لماذا؟ لك هو لا فرق العمل الصالح ما يؤثر لا لا أهل السنة والجماعة عندهم ضبط في الحسنات وهذا الكلام يا أخوان الكرام لما يقال لطلبة العلم ليس معناه أنك تفتح الذنوب لا بد أن تحفر الذنوب لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يقولون من أدراك أن الله سيغفر لك؟ قل لي من أدراك؟ من أخبرك؟ من أخبرك أنك إذا قمت بترك الأوامر الله سيغفر لك؟ هل هذا مضمون؟ لا لا نعلمه يبقى إذن احرص على فعل الواجب واحرص على ترك المعاصي لأنك لا تدري ولا يجب على الله تعالى لا يجب على الله تعالى أي شيء إلا ما أوجبه على نفسه ويعاقب على تركه هذا العقاب في الدنيا وفي الآخرة الأخير وفي الدنيا يعاقب إن كان أحكام الله تعالى موجود هذا شيء آخر نعم ترك الصلاة وقتله هذا ليس من هنا لا هذا ليس من هنا هذا من أمور أخرى وأيضا عندنا في الشريعة أن ترك الواجب سيعاقب على ترك لكن هب أنه ترك الواجب ولم يعلم به أحد أنه ترك الواجب بين العقوبة أخروية سطر آخر الشاهد يا أخواني الكرام أن قضية العقاب قد يعفو الله قد يعفو الله ممكن من أدراك أن الله يعفو عن هذا ولا يعفو عن ذلك لا نعرفها هذا حكم الله لا ندري يبقى إذن لما يقول ويعاقب على تركه كله سيعاقب لا بعض الناس لا يعاقبون بعض الناس سيغفر الله له وسيعفو عنه حديث البطاقة تعرفون أنتم حديث البطاقة حديث البطاقة قال لم يعمل خيرا قط أخذ يبحثه في الصحائف ما وجد له عمل ما يوجد له أي عمل صالح ثم قال الله تعالى له انظروا لعبد هل عمل عملا صالحا قالوا ما وجد له أي عمل الصحائف بيضاء صحائف ليس فيها أي عمل صالح نهائي ثم قال الله تعالى ما ظلمتك عبدي سبحانه جل في علاه فأخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فوضعت في الموازين فرجحت لا إله إلا الله وطاشت السيئات السجلات كلها الصحائف السيئات كلها طاشت طارت ورجحت كفة الحسنات إذا الرجل لم يعاقبه الله لا نقول هذا لم يعاقبه الله نعم هذا شخص لم يعاقبه الله لكن يصدق العقاب لو على واحد يمكن واحد يعاقب طبعا لا ولذلك الحكم على حتى ولا على واحد عرفتم هذه ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره نعم ما رصد واحد وليس بعض واحد حتى ولو واحد يقول حتى للتقليل يعني حتى ولو واحد هب أن الله تعالى عذب كل العصاة عذبهم كلهم هم عصوه وهم تركوا أوامره وعذبوا هل هو ظالم لهم؟ هب أنه سبحانه وتعالى عفى عن جميعهم إلا واحد لم يعفو عنه يبقى صدق العقاب ولو لإيه؟ ولو الواحد من العصاة مع العفو عنه ويجوز أن يريد يمكن أن يكون المعنى ويترتب العقاب يعني إيش يترتب يعني إذا هو ترك الواجب يلحقه العقاب لكن قد يعفو الله عنه يترتب عليه العقاب يبقى ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على فعله يترتب خلاص ويترتب العقاب يعني يمكن أن يعاقب الأصل أنه يعاقب لكن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نحن نسأل كل واحد فينا يفعل فعل يسأل ويحاسب لكن الله تعالى يفعل ما يشاء ليس لنا إلا التسليم، ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره غير الإمام إمام الحرمين، فلا ينافي العفو، ليس هذا في مقابلة الإيه؟ في مقابلة العفو. ممتاز. يبقى هذا معنى الوجوب. والمندوب الصواب أن يقول والندب بقى من حيث وصفه بالندب، الندب ما هو الندب؟ ما يثاب على فعله، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إذا فعله السنة. وهذا عند الجمهور أن المندوب والمستحب والسنة والمرغب فيه والنهي كل هذا بمعنى واحد، إلا المالكية. إلا من؟ طبعا كل الذي فرق بين الفرض والواجب هم من؟ الحنفية. هنا الذي فرق بين هذه الصور كلها المندوب والمستحب والمرغب فيه والنفل والسنة وكذا كذا، المالكية فرق. خلاص. لكن الجمهور يقول كل واحد، كل كان واحد، مندوب زي مستحب زي مرغب فيه زي سنة، كله معنى واحد، كله بمعنى واحد. ما معنى يثاب على فعله؟ إذا فعلته تثاب الشيء. سنة الظهر فعلت سنة تثاب الشيء، إذا لم يفعل لا يعاقب، لا يعاقبه الله ولا يعاقب على تركه. واضح. والمباح من حيث وصفه بالإباحة، الصواب أن يقول إيش؟ الإباحة، لأنه حكم ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لذلك الشيخ يقول إيه؟ ما لا يثاب على فعله وتركه، لا يثاب على الفعل ولا يثاب على الترك. الآن أنا أريد أن أشرب ماء، هل عندكم ماء؟ الحمد لله. يبقى هذا يثاب لا يثاب على فعل، أنا أريد أشرب، أنت حر يا شيخ، هذا مباح. أريد لا أشرب، أنت حر، هذا مباح. أريد أشرب الآن، أنت حر. أريد أن أعمل الآن، أنت حر، طالما أنه ليس عليك صلاة خلاص بنت الخير. يبقى هذا مباح، ما لا يثاب على فعله. أريد أكتب بالقلم، أخذ حسنات أنا لما أكتب اسمي بالقلم؟ لا. طب أنا لا أريد أن أكتب بالقلم، لا أريد اليوم أكتب بالقلم، وسيئات أنا عقب الله. ولا يعاقب على تركه وفعله، إذا تركه لا يعاقب وإذا فعله لا يعاقب، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب في أصله. رحمك الله، في أصله، في أصل الحكم لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لأنه في أصل الحكم. أريد أمشي خصيئات لما أمشي أنا حر، أريد أجلس أقف، أريد الآن خلاص جاء إلي قال أنا أريد أن أقف الآن يا شيخ، أنا أقول يا شيخ هذا مباح، هذا محرم عليك يا شيخ، إيش الدليل؟ هذا مباح، أقف أجلس أنام أنا حر، صح ولا؟ يبقى هذا المباح. والمحظور، المحظور عبر الشيخ بالمحظور، والمقصود هنا من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة الحرام، يعني المقصود بالمحظور يعني إيه؟ الحرام. من حيث وصفه بالحرمة نقول هذا حرام، هذا الفعل محرم، أو هذا الفعل حرام. من حيث وصفه بالحرمة، الحرمة ما يثاب على تركه، لما تتركه ولا تفعله، تتركه يعني لا تفعله، أنت تأخذ حسنات. الآن الله سبحانه وتعالى حرم علينا شرب الخمر، أنا لا أشرب الخمر، يبقى أنت تثاب ولا لا تثاب؟ تثاب. إذا تركت شرب الخمر أنت مثاب، يثاب على تركه امتثالا. انتبه لكلمة امتثال، رب إنسان لم يخطر على باله أصلا أن يشرب الخمر، ولم يعرفه طيلة حياته، وما يعرف أن في شيء اسمه خمر، ما سمع عنه، ولو سمع عنه لشرب الخمر. هل هذا يثاب إذا ترك الخمر؟ لا، لا يثاب على تركه إلا عند الامتثال، إن هو يقول كده أنا أترك الخمر امتثالا لأمر الله، لأن الله تعالى نهاني عن شرب الخمر. نهاني عن إيه؟ لأنه لو أردت هذا شرب الخمر ولا أفكر عليه لأنه هذا حرام، وأردت لا أفكر عليه هذا لا يثاب، لا يثاب، لابد أن يكون امتثالا، لا يثاب. أهو يثاب على تركه امتثالا. يبقى تاخذ حسنات حينما تمتثل. اقول انا امتثل، الله تعالى نهاني عن شرب الخمر وانا لا اشرب الخمر امتثالا لامر الله. تاخذ حسنات كل يوم، كل يوم على طول تاخذ حسنات، طول ما انت ما بتشرب تاخذ حسنات. ولذلك هذا ثواب عظيم ان المؤمن دائما يكون حريص على تتبع امر الله تعالى ونهيه، الامر يفعل والنهي يجتنب، ودائما يذكر نفسه بهذا الامر ويقوي الصله بينه وبين الله. هذا خلاص انت تاخذ حسنات مستمره، سطور تكتب لك حسنات كثيره جدا. زنا، رب انسان لم يخطر على بالي هذا الفعل، لم يخطر على بالي، لكن اذا تركه قال انا امتثل امر الله امتثالا لامر الله تعالى. يعني ايش امتثال؟ يعني سماعا، سمعا وطاعه، اسمع كلام الله واطيع الله نهاني خلاص ياخذ حسنات ويعاقب على فعله. اذا فعل يعاقب، سيتكلم نفس الكلام الذي قاله بالايش بالواجب، سيتكلم هنا يعاقب. يكفي ولو وقع العقاب على واحد رجل ادمن شرب الخمر، ادمن يعني استمر عليه كل يوم يشرب خمر بالنهار وبالليل، بالنهار وبالليل يشرب خمر وهو مسلم، فمات على شرب الخمر. ايش رايكم، في الجنه ولا في النار؟ في الجنه ولا في النار؟ انت مات وهو يشرب، مات وهو يشرب الخمر، امسك بزجاجه الخمر ويشربها فمات في الجنه. في الجنه وهو يشرب الخمر في الجنه. ليس هذا الكفر، لا نقطع لأحد من جنة ولا نار. ممتاز. في قول آخر مدمن الخمر مات وهو يشرب الخمر في الجنة ولا في النار؟ في الجنة وبعدين في النار، في النار وبعد كده الجنة. لا نقطع لأحد، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا نقطع لأحد إلا من حكم الله تعالى له بالجنة أو حكم له بالنار. فنقول اليهود فين الجنة؟ اليهود في النار وبئس المصير. النصارى في النار وبئس المصير. البوذيون في النار، هذا حكم الله عليهم صار. لكن شارب الخمر هذا لا نستطيع أن نحكم، لا نقول هو في الجنة، لأنه حتى لو مات وهو يعمل صالحا، حتى لو انسان قدامك امامك مات على وهو ساجد، هل تقول هذا من اهل الجنه؟ لا يمكن، لا نحكم لاحد بجنه ولا نار. يعني طيب ممكن نقول في عند الكفار فيكفي في ست عقاب واحد من الكفار؟ لا لا، هذا في المسلمين. احسنت، هذا في المسلمين، ست العصاب هذا في المسلمين، اما الكفار في النار لا يخرجون منها. الكافر مخلد يا اخوان الكرام في النار، لا يخرج منها ابدا البتة، مخلد فيها ما يستطيع احد. هل احد يقول ان النصارى سيدخلون النار لمده 100 عام وبعد كده يدخلون الجنه؟ ايش رايك؟ لا يا اخي الكريم، في النار، هو في النار، هو في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني سمع بي ولم يؤمن الا كان من اهل النار. يكون فين؟ في النار، طالما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا استطيعت أن أقول الشخص معين من النصراني هو يكون في النار، أو لا معين ليس هو النصارى. هذا الشخص مثلا جون لا ندري، لا ندري، يكون في النار ربما يتوب، ما أدراك. يعني إذا مات على إذا مات تقيد، إذا مات، إذا مات على النصرانية في النار بالعشرة، نفس بالعشرة تأكيدا على هذا. أما إذا لم يمت على النصرانية، أسلم الشيخ قبل أن يموت بلحظة، رجل جاهد ضد المسلمين وكان قائد المعركة من المسلمين خالد بن الوليد، دعاه إلى الإسلام، قال تدخل الإسلام؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم انضم إلى جيش سيدنا خالد بن الوليد وحارب مع المسلمين فقتل. سحالي جدا، عجيب الرجل، ما أسلم إلا دقائق قليلة. فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا ونال ثوابا عظيما. عمل قليل جدا، هو ايش تعب؟ هو ما في شيء، ما في تكليف قام به، يا دوب دخل الاسلام ودخل قاتل مات. يبقى اذا نحن لا ندري هل يمكننا أن نجزم بأن بوش سيموت على الكفر؟ هل يمكنك أن تجزم أن بوتين سيموت على الكفر؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن بأي حال. يا شيخ نحن نقرأه، نعم نقرأه، ندعو عليهم، نعم ندعو عليهم ليل نهار، صح، لكن لا نحكم. هذه ليست لك، هذه لله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة في الحديث البخاري أنه يأتي يوم القيامة أناس يدخلون الجنة في السلاسل. يدخلون الجنة بإيه؟ في السلاسل. كيف؟ لأنهم قوم كانوا يؤذون المسلمين ثم أسلموا، عفى الله عنه، فيدخلهم الله تعالى الجنة وهم في السلاسل. سبحان الله، جزاءه فقط حكم عنه لأنه عذب المسلمين، فيسلسلهم الله ثم يعفو عنهم فيدخلهم لأنهم آمنوا قبل أن يموتوا. نحن صديق ونحن معه ومتى على أمر نحكم ذلك، نحن لا نحكم كما قلت بذلك. هناك في مصر كثير من النصارى ظهروا من النصارى ولكن لا المسلمون يقتلون دينهم. لا، هذا هذا هذا إخواني الكرام ليس على عمومه، بمعنى أننا لا نحكم على أحد بالعموم، هذا في الخصوص. مثلا واحد في أوروبا نشأ أو ولد في مصر، نشأ في بيئة نصرانية، أبوه نصراني وأمه نصرانية، وهو معه خلاص، وسمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل نقول أن هذا الرجل مسلم؟ لا. أما إذا هو أسلم وأخفى إسلامه، هذا الذي نتكلم عنه، بعض النصارى يخفي إسلامه لأنه سيعذب ويموت، يخفي إسلامه، يصلي، يدخل الدير، دير النصارى، يدخله ويغلق على نفس الباب ويصلي ويتوضأ ويصلي. وكان هناك قس من القساوسة في مصر هنا من الصعيد اسمه إسحاق يحكي هذه القصة، يقول دخلت الدير فوجدت بعض القساوسة يصلون، يصلون صلاة المسلمين. هو قسيس، لا يستطيع، هو في داخله شاعر أنه مكرم سيموت سيقتلونه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الذي نتكلم عنه، لكن في الجملة النصارى في النار خلاص؟ ظاهرا وظاهرا ما تعرف الكفر خلاص؟ النصراني خلاص؟ سيدخل في مقابر المسلمين وفي مقابر النصارى وسيكون معهم وكذا خلاص؟ نحن ظاهرا نحكم نحكم عليه أنه من أهل النار بالظبط، أنه مات على الكفر، لكن وهو عايش وهو حي أمامنا لا نستطيع أن نحكم. طيب المحظور هو الحرام، ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله ويكفي في نفس الكلام الذي قاله في الوجوب سيقوله، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة من المسلمين مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو، نفس الكلام الذي قاله هناك في الوجوب. تقول والمكروه من حيث وصفه بالكراهة، حكم الكراهة، ما يثاب على تركه امتثالا، ترك امتثالا ولا يعاقب على فعله. الشرب واقفا، شرب الماء واقفا، أن تشرب الماء وأنت واقف هذا مكروه، كونك تشرب الماء واقفا أنت فعلت مكروها. ما معنى مكروه؟ يعني أنت تثاب إذا تركته، إذا لم تشرب الماء وأنت واقف تأخذ حسنات امتثالا، جلست تعمدت الجلوس وقال أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشرب جالسا، هذا عموم شربه صلى الله عليه وسلم وأنا أشرب جالسا، يبقى تأخذ ثواب حسنات. أما إذا شربت قائما فعقب مكروها، الحكم المكروه، المكروه تثاب على تركه ولا تعاقب على فعله، تثاب على إيه؟ على الترك والفعل واضح؟ ولا يعاقب على الفعل. طيب خلاص نقف إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.